تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد، هذه العبارة تقدمت معنا مرات في القرآن، قلنا لقد، علاش تدل على قسم محذوف؟ لقد، اللام هذه الداخلة على قد تدل على قسم محذوف. متى وجدت في اللغة العربية في القرآن وفي غيره لقد فهناك قسم محذوف، وهذا لقد جواب القسم، واللام هذه موطئة لجواب القسم. إذا ناش المعنى؟ والله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا هذا المعنى المذكور هنا أقسم الله عليه، غير القسم محذوف، والدليل على أن القسم المحذوف هو اللام الداخلة على قد. كان ممكن يقول لنا وقد خلقنا الإنسان، أو يقول لنا قد خلقنا الإنسان، واضح معنا؟ إذا فاللام الداخلة على قد موطئة للقسم، واقعة في جواب القسم، هذه من العلامات للقسم المحذوف. إذا الله تعالى يقسم على هذا المعنى أنه خلق الإنسان من سلالة من طين، تأكيدا يؤكد تبارك وتعالى ذلك بالقسم. قال: ولقد خلقنا الإنسان. ما المقصود بالإنسان هنا؟ اختلف في ذلك على قولين، انتبهوا لهذا مزيان لأنه يترتب عليه الكلام الآتي. ولقد خلقنا الإنسان، هل المراد بالإنسان آدم أبونا آدم، أو المراد بالإنسان جنس بني آدم، جنس الإنسان؟ وضع معنى الجواب في ذلك قولان. القول الأول وسيذكر ابن الجزي رحمه الله قولا ثالثا، إذا نقول في ذلك ثلاثة أقوال باش ندخلوا تقول ابن جزي، وقول ابن جزي أبهر وأرجح وأقوى. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال في معنى الإنسان. القول الأول قيل المراد بالإنسان آدم، ولقد خلقنا الإنسان أي آدم، وقيل المراد بالإنسان جنس بني آدم، يعني آدم ما داخلش، جنس بني آدم. علاش؟ لأنه قال من بعد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اللي جعل الله نطفة هو جنس بني آدم، مش آدم، آدم بنفسه ليس كذلك. القول الثالث أن المراد بالإنسان جنس الإنسان، فيدخل في ذلك آدم وذريته. واضح؟ جنس الإنسان بمعنى آدم وذريته، واضح الفرق؟ إذا قيل آدم بالخصوص، وقيل بنو آدم، لا آدم الذرية دياله، والثالث الذي رجحه هو آدم وذريته. وسيأتي ما يترتب على القولين الأولين، يعني القول الأول يترتب عليه إشكال وسيأتي الجواب عنه، وعلى الثاني أيضا يريد إراد ويأتي الجواب عنه بإذن الله. لكن قبل ذلك نوقف مع قوله تعالى من سلالة من طين، وعاد نرجعوا ما يترتب على هذا الخلاف اللي ذكرناه. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. شو هي السلالة؟ السلالة في اللغة العربية هي ما يسل من الشيء، ما يستخرج من الشيء، واضح؟ ما يسل ويستخرج من شيء يقال له سلالة. طيب آدم خلق من سلالة، من أي سلالة؟ ديال العسل ولا الزيت ولا سلالة من أي جنس؟ سلالة من طين، واضح المعنى؟ إذن شو المراد بالسلالة من طين؟ هي تلكم القطعة، واحد القطعة من الطين التي خلق الله منها آدم، قطعة من طين استخرجها الله عز وجل من الطين، من جنس الطين، لأن الطين جنس. هذاك الطين اللي هو جنس تراب كما ذكر في مواضع أخرى، ذاك الطين ولا التراب اللي هو جنس استخرج الله منه قطعة خلق منها آدم، واضح؟ هذه القطعة اللي استخرجها الله من الطين هي سلالة، لأنها سلت بمعنى استخرجت من الطين، هذا هو معنى من سلالة. من السلالات، إذن من سلالة، إيش المراد بالسلالة؟ ما يسل من الشيء ويستخرج منه. وهذه السلالة التي خلق منها آدم من ماذا؟ من أي جنس؟ واضح؟ من عسل ولا من زيت ولا من لبن ولا سلالة من ماذا؟ من الطين، من التراب، واضح؟ أي قطعة استلت واستخرجت من الطين وخلق الله منها آدم، واضح المعنى؟ أي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا من طين من حيث الإعراب الجار والمجرور يصح أن يكون متعلقا بسلالة، واضح المعنى؟ لأن سلالة على هذا مصدر، سل الشيء يسله سلا وسلالة. ويصح أن يكون متعلقا بالنعت، النعت من سلالة كائنة من طين. إذا من طين جار ومجرور متعلق محذوف، نعت السلالة لأن الجار ومجرور جاء بعد نكرة، وإذا ولي نكرة فله حكم الجملة، يكون حكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. إذا لا يعرب نعت، نقول من سلالة زيد كائنة من طين، السلالة من ناش كائنة ومستقرة من طين. رجعوا دابا باش يبان لكم داك الخلاف في الإنسان أش المراد به. قال ثم جعلناه نطفة، الشاهد في الضمير، جعلناه نطفة، نطفة هذا مفعول ثاني ديال جعلناه، الضمير في جعلناه علاش عائد؟ على الإنسان قطعا، ما كاينش حاجة أخرى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، علاش عائد الضمير؟ على الإنسان. طيب الإنسان حنا ذكرنا فيه ثلاثة الأقوال ياك، فإلا فسرنا الإنسان بالمعنى الأول، شنو قلنا في المعنى الأول؟ الإنسان هو آدم. على التفسير الأول يشكل علينا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، المراد بالقرار المكين هو الرحم، رحم المرأة، رحم الأم. آدم لم يجعله الله تعالى في قرار مكين، لم يجعله نطفة أصلا، وضع المعنى، لأن الله تعالى خلقه من طين، خلقه من تراب، والذرية دياله هي التي جعلها الله نطفة في قرار مكين، فهمنا؟ إذن فالضمير عائد على الإنسان، والإنسان على القول الأول هو آدم، وآدم ليس مخلوقا من نطفة في قرار مكين، فهمنا المعنى اللي هو الرحم. هذا إشكال على القول الأول. على القول الثاني أن المراد بالإنسان بنو آدم، شوف المراد بالإنسان ما الذي يشكل عليه؟ يشكل عليه قوله ولقد خلقنا الإنسان الأولى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لأن بني آدم ما تخلقوش من سلالة من طين، باهم آدم والذي خلق من سلالة من طين. فهمنا؟ أما بنو آدم فقد خلقوا من نطفة في قرار مكين. إذا جعلنا الضمير عائدا على الإنسان وإنسان بمعنى بني آدم، فلا إشكال في قوله فجعلناه نطفة في قرار مكين. صحيح، فعلا بنو آدم الله تعالى جعلهم نطفة في أرحام أمهاتهم، ولكن الذي يشكلش أنه قال في ذاك الإنسان من خلقناه من سلالة من طين، وهذا بنو آدم اللي كانوا في قرار أمهاتهم لا ليسوا كذلك، وضع الإشكال. ولهذا بناء على القول الأول بماذا أجاب أهله؟ على القول الأول أجاب أهله بأن الضمير، قال لك سيدي يا فعلا الضمير يعود على الإنسان، الضمير يعود على الإنسان والمراد بالضمير بنو آدم، قال لك ويفسر ذلك السياق. لبقى أهل القول الأول أجابوا قال لك، لأنه على القول الأول قلنا باش فسروا الإنسان بآدم، ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من سلالة من طين، شتل هنا مزيان ما عندناش مشكل. ثم جعلناه نطفة، قلنا لهم الضمير لا عاد لا آدم لا يصلح، قال لك لا الضمير هنا عائد على الإنسان ولكن المقصود به حينئذ بنو آدم. قلنا لهم باش عرفنا هذا؟ قال لك السياق والذي يبين هذا، هذا جواب أهل القول الأول. أهل القول الثاني الذين قالوا المراد بالإنسان بنو آدم، أشكل عليهم قوله من سلالة من طين، فبماذا أجابوا؟ قال لك المراد بذلك أنه خلق أصله من سلالة من طين. إذن ولقد خلقنا الإنسان أي بني آدم من سلالة من طين، أي خلقنا أصله من سلالة من طين، والأصل ديالو شكون؟ هو آدم، بنو آدم أصلهم من؟ ممن ولدوا من؟ من آدم هو أبوهم. فمن المعنى فيكون التقدير ولقد خلقنا الإنسان أي بني آدم من سلالة، أي خلقنا أصله من سلالة من طين. فهمتي المعنى؟ هذا التأويل الثاني. إذن على كل تأويل خصنا جواب على إشكال. فمن المعنى؟ أما التأويل الثالث الذي رجحه ابن جزي فهو أظهر، حينئذ نفس المراد، المراد بالإنسان الجنس فيشمل آدم وذريته، ولقد خلقنا الإنسان أي خلقنا آدم وذريته. ثم جاء التفصيل بمعنى هذه الكلمة، الإنسان شامل الآدم والذرية دياله، ثم ذكر الله تعالى أصل خلق آدم والذرية من بعد، واضح؟ جاء العموم ثم جاء التفصيل، وأقول الإجمال ثم جاء التفصيل. ولقد خلقنا الإنسان آدم وذريته، لما قال من سلالة من طين هذا آدم، ولما قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هؤلاء ذريته، واضح؟ فذكر اللفظ عاما شاملا لآدم وذريته، ثم جاء بعد ذلك التفصيل، آدم من سلالة من طين والذرية جعلناها نطفة في قرار مكين. فهم المعنى؟ ولهذا قال الشيخ هنا ويحتمل عندي ابن جزي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته، فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم اللي هي من سلالة من طين، وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة. واضح هذا المعنى؟ ولهذا هذا القول أظهر، لأنه على هذا القول لا يريد إيراد، لا يريد إشكال، واضح؟ فإن قيل ما الفرق بين من ومن في المعنى في الإعراب، رأنتم عرفتوا الإعراب، أش الفرق بين من الأولى ومن الثانية معنى، واضح؟ فين من الأولى ومن الثانية؟ من سلالة من طين، يكجوج من مر من، ولقد خلقنا من سلالة من طين. الجواب أن من الأولى للابتداء ومن الثانية لبيان الجنس، كتسمى بيانية، واضح المعنى؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، هذه من ابتدائية، ما معنى ذلك؟ أي ابتدأنا خلقه من سلالة، ونحن صرحنا السلالة شيئا، ابتدأنا خلقه من تلكم السلالة اللي هي القطعة اللي قلنا من الطين، إذن فمن ابتدائية، واضح الابتداء فيها؟ أي نعم. ومن الثانية لبيان الجنس، بيانية، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس ثم بيّن الرجس بقوله من الأوثان، كذلك قال خلقنا الإنسان من سلالة، بيّن لنا هذه السلالة من أي جنس؟ السلالة من ناش، واضح؟ فقال من طين، واضح المعنى؟ بيّن جنس السلالة، فمن الثانية بيانية، وهذا ظاهر. إذن من الأولى ابتدائية ومن الثانية بيانية، وهذا جزء المعاني من معاني من، ولها معاني. قال تعالى ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذن ثم جعلناه ضمير عائد على بني آدم على ذرية آدم. قال لنا الله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قلنا القرار أش هو؟ لكي يكون فيه ورحم الأم ورحم الأم. واش معنى مكين؟ أي قرار متمكن. لكن هنا في العبارة مجاز، مجاز ظاهر، مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد، لأنه في الحقيقة التمكن هذا من صفة النطفة ولا من صفة محلها. دابا عندنا النطفة، شوفوا معايا مزيان، عندنا النطفة وعندنا القرار ديال النطفة اللي هو الرحم، رحم الأم. النطفة نطفة الرجل والمرأة، نطفة الزوج والزوجة، والقرار ديال النطفة اللي هو المحل ديال النطفة اللي هو رحم الأم. في الحقيقة شكون اللي متمكن؟ مكين، هذا الوصف هذا مكين، قلنا بمعنى متمكنات. شكون اللي متمكن؟ النطفة متمكنة في قرارها ولا القرار متمكن في بلاصتو؟ الرحم متمكن في موضعه؟ لا، المراد النطفة، النطفة هي اللي متمكنة، لأن رحم المرأة هو رحم المرأة، لا حاجة ليوصفه بالقرار. الذي يوصف بالقرار في الحقيقة أنه مستقر هو النطفة، النطفة مستقرة في الرحم. واضح المعنى؟ إذن فعلى هذا إذا كانت النطفة هي المستقرة فهذا التمكن خاصه يكون من صفة النطفة. النطفة بحال نقولوا النطفة متمكنة في قرارها، أي في رحم الأم، يقول لا. ولكن الآية ما فيهاش هذا، فيها في قرار مكين، ففي الإعراب مكين وصف لاش القرار اللي هو الرحم، وفي الأصل خاصه يكون مكين وصفا للنطفة التي في القرار. فما المعنى؟ هذا شو يسمى مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد، كقولهم طريق سائر. أتقدم معنا أمثلة ديالو في البلاغات، مجاز في الإسناد، مجاز العقلي. طريق سائر أي يسير الناس فيه، لغة يقال هذا طريق سائر، يسند هنا، أسند هنا ما يشبه الفعل إلى غير ما هو له لملابسة. كاين ملابسة ولا ما كاينش؟ كاين ملابسة. شيء الملابسة هي أن ذلك الطريق يسير الناس فيه، فلكونه يسار فيه أسند إليه السير تجوزا. قيل طريق، شوف لحد يقال طريق، تقول هذا طريق سائر، وفي الحقيقة الطريق لا يسير، الطريق راه ثابت. شكون اللي يسير؟ الإنسان هو الذي يسير في الطريق. فلأن الطريق محل السير يصح تجوزا أن يسند السير إليه لهذه الملابسة، هذه كتسمى الملابسة، لأدنى ملابسة. واضح معنا؟ هذا المجاز. والثاني أن يسند للملابس ليس له يبنى كثوب اللابس، هذا المثال. الثاني هو المجاز العقلي، أن يسند الشيء لملابسه، مش لما هو له في الحقيقة، لا، لغير ما هو له لملابسة بينهما، هذا مثال آخر. شو هاي التطبيقات؟ أحيانا وانت تدرس هذه القواعد إذا عقلت في البلاغة يكون في البلاغة قد لا تحضرك هذه الأمثلة ولا لا، ولكن تطبيقاتها موجودة. ولهذا أحيانا طالب العلم اللي ما كتحضرش الأمثلة قد يظن ذلك عبثا، وهو كيقرأ علوم الآلة، كيقرأ البلاغة، كيقول الشيء كنضيع به الوقت، يزيد أحيانا لا تظهر له الأمثلة، كيقول الشيء ما غنحتاجوش في القرآن والسنة، كنضيع به الوقت وغيزيد. علاقات المجاز والمجاز العقلي والمجاز والأنواع المجاز تجدون تطبيقاتها كثيرا جدا. ولهذا هذا المثال لو أن الطالب أخذه من هنا ووضعه في مقرره في محله يجمع أمثلة كثيرة، هذا وغيره غيره مما يأتي. واضح معنا؟ والطالب إذا لم يدرس، هذه غير واحد المسألة أجيب عنها بإنصاف، الطالب إذا لم يدرس هذا المجاز العقلي في محله في موضعه، ما عمره ما قرأ شي حاجة سميتها المجاز العقلي اللي هي إسناد الشيء إلى غير ما هو له لملابسة، لأدنى ملابسة، يفهم هذا الكلام عند المفسرين؟ ما يفهمش المراد به أن الوصف هنا اللي هو الذي يشبه الفعل، الوصف هنا اللي هو الصفة المشبهة مكين، هذه الصفة مشبهة على وزن فاعل، أسند إلى غير ما هو له لملابسة بينهما تجوزا إلى آخره، قد لا يفهم ذلك، بل أجزم أنه لا يفهم ذلك. واضح هذا يقرأ في محله. إذا الشاهد واضح المثال، يقال طريق سائر، هذا راه مجاز تجوز، لأن الطريق لا يسير، الإنسان هو اللي كيسير. ويصح في اللغة أن يوصف أن يسند السير للطريق لكونه يسار فيه للملابسة، شو الملابسة بينهما؟ أنه محل السير. كذلك هنا في قرار مكين، الأصل أن القرار اللي هو رحم المرأة ثابت، الذي وصف بالتمكن هو النطفة، النطفة هي اللي موصوفة. واضح؟ إذا نش أصل التركيب في قرار متمكنة النطفة فيه. هذا هو الأصل في قرار متمكنة النطفة فيه. هذا هو الإسناد الحقيقي. النطفة هي اللي متمكنة في القرار. فلما كان ذلك القرار موضعا للنطفة جاز في العربية أن يسند التمكن إلى موضعها إلى قرارها. واضح؟ مجازا. قال تعالى في قرار مكين. قال وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلاقة في أول الحج، ونذكركم بذلك اختصارا. إذا الآية فيها ثم خلقنا، ثم قال ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة. أش بعد معنى خلقنا هنا؟ خلقنا أي صيرنا. واضح؟ ثم صيرنا، صيرنا النطفة علاقة يبدلها الله عز وجل، يبدل النطفة علاقة. ما هي النطفة؟ تقدم معنا أن المراد بالنطفة ماء الرجل وماء المرأة، مني الرجل ومني المرأة والنطفة. يصيرها الله علاقة. أشياء العلاقة هي الدم المتجمد، دم جامد، دم مجموع، دم يابس، ماشي جاري، ماشي مسفوح. بعد ذلك قال فخلقنا العلاقة مضغة. ما معنى خلقنا كذلك؟ صيرنا، بدلنا، حولنا، تصير بمعنى التبديل. حولنا تلك العلاقة مضغة. ما معنى مضغة؟ أي حولناها لحمة بقدر ما يمضغ. هذا هو المضغة. المضغة لحمة بقدر ما يمضغ. تنقولوا إحنا الدغمة، هي المضغة. حولناها لحمة بقدر ما يمضغ، هذا هو معنى مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، أي صيرنا. هذه خلقنا بثلاثة بمعنى صيرنا. خلقنا، خلقنا، خلقنا متابعين، المعنى ديالها صيرنا، لأن هذه مراحل كيمر منها الجنين في بطن أمه، يتحول من من شيء إلى شيء ولا لا؟ أي نعم. في الأربعين يوما الأولى كيكون نطفة، ثم بعد الأربعين يصير علاقة، ثم بعد الأربعين يصير مضغة، ثم بعد الأربعين تكسى العظام لحما. ماشي العظام كتبل، لكن تكسى، كيولي فيها في ديك المضغة كيولي فيها العظام. واضح معنا؟ قال فخلقنا المضغة عظاما، أي حولنا المضغة، كانت كلها مضغة، بعض هذيك المضغة شي قطاع من المضغة ولات عظاما، صارت عظاما. فاش ولا عندها؟ ولات عندنا مضغة والوسط ديالها العظام. واضح معنا؟ فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. قال ثم أنشأناه خلقا آخر. ما معنى أنشأناه خلقا آخر؟ قيل في ذلك أربعة أقوال. القول الأول أنشأناه خلقا آخر، أي نفخنا فيه الروح. أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، لأنه قبل نفخ الروح فيه كان جمادا. أفلو النطفة إذن جماد، وشد حيوان، حيوان بمعنى شخص فيه حياة، لأن وقتاش كيتقال الشيء حيوان؟ إذا كانت فيه روح، الشيء اللي فيه روح هو اللي حيوان. إذن ففي الأول كان نطفة، إذن كان جمادا مش حيوانا. ثم بعد ذلك حول الله تعالى النطفة علاقة، رغم ذلك ما صارتش حيوانا، ما زالت جامدة. ثم بعد ذلك حول الله العلاقة مضغة، ثم المضغة عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم بعد ذلك أنشأها خلقا آخر. من أنشأها خلقا آخر؟ أي حولها من الجماد إلى الحيوان، لأنه نفخ فيها الروح، أمر الملك أن ينفخ الروح فيها. نفخ فيها الروح بأمره سبحانه وتعالى، حيث أمر الملك أن ينفخ. فإذا تحولت من الجماد إلى الحيوان، يعني إلى كائن حي. كنقصد بالحيوان كائن حي له روح، الكائن الحي اللي عنده روح. هذا هو معنى أنشأناه خلقا آخر، هذا القول الأول. القول الثاني قيل ثم أنشأناه خلقا آخر، أي أخرجناه إلى الدنيا، يعني عاش في بطن أمه هذا الكائن تسعة أشهر أو أقل أو أكثر مدة، ثم أنشأه الله خلقا آخر، ابتدأه خلقا آخر بأن خرج من ذلك المقر الذي تكون فيه إلى الدنيا. هذا هو معنى أنشأناه خلقا آخر، هذا القول الثاني. القول الثالث أنشأناه خلقا آخر، قيل المراد بذلك استواء الشباب، يعني تولد زاد حتى صار شابا، لأن الإنسان ملي كيوصل لسن الشباب يقوى ويشتد عظمه، فكأنه صار شيئا آخر. وقيل القول الرابع هو على العموم، ثم أنشأناه خلقا آخر عام من نفخ الروح فيه إلى موته. واضح المعنى؟ أنشأناه خلقا آخر بأن نفخنا فيه الروح وأخرجناه إلى الدنيا وصيرناه شابا ذكرا أو أنثى إلى موته. قيل يعم كل ذلك، أربعة أقوال، لكن الأشهر منها هو القول الأول، ثم أنشأناه خلقا آخر أي نفخنا فيه الروح بأمرنا، جبريل نفخ فيه، الملك نفخ فيه الروح. واضح المعنى؟ قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك هذا الفعل مأخوذ من البركة، والبركة هنا بمعنى التقديس والتعظيم، فتبارك الله أي تقدس الله وتعاظم وتعالى وتنزه عن الشبيه والنديد وعن جميع العيوب والنقائص. قال فتبارك الله، شكون الله تبارك وتعالى؟ من هو؟ هو أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. أحسن الخالقين قيل فيه قولان، القول الأول أن المراد بالخالقين على أصله، فتبارك الله أحسن الخالقين خلقا، الله عز وجل أحسن الخالقين أي أفضل وخير الخالقين خلقا، غير التمييز، هذه خلقا محذوف، قال لك سيدي هذا أحسن، هذا اسم التفضيل، نصب تمييزا، والتمييز محذوف لدلالة المضاف إليه عليه، اللي هو قوله الخالقين. معلوم في اللغة العربية وفي النحو يعرف الطلاب هذا أن اسم التفضيل ينصب تمييز بكثرة، ولا لا؟ اسم التفضيل ينصب التمييز بكثرة، هذا جائز في اسم التفضيل بالطراد، بالطراد، كأنت أعلى منزلا، أعلى منزلا. إذا فقيل هنا هذا اسم التفضيل اللي هو أحسن نصب تمييزا، غير ذاك التمييز محذوف، دل عليه المضاف إليه اللي هو الخالقين. إذا شنو التقدير؟ أحسن الخالقين خلقا، الله عز وجل أحسن الخالقين خلقا، فحذف هذا خلقا اللي هو التمييز لدلالة الكلام عليه. واضح المعنى؟ طيب بناء على هذا، انتبهوا قبل ما نمشي للقول الثاني، بناء على هذا القول الأول، لما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن يوجد خالق آخر، لأنه لما قال أحسن الخالقين خلقا مفهومه أنه كاين شي خالقين من غير الله تبارك وتعالى. والجواب على ذلك هو التفصيل اللي غنذكر لكم. اعلموا أن الخلق يأتي بمعنيين، المعنى الأول ديال الخلق هو الإيجاد من العدم، والمعنى الثاني ديال الخلق هو التقدير. الخلق يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، ويأتي بمعنى التقدير. أما المعنى الأول اللي هو الإيجاد من العدم فهذا خاص بالله رب العالمين، لا يضاف إلا إلى الله ولا يطلق إلا عليه، لأنه لا يوجد أحد يخلق من العدم إلا الله، هذا المعنى خاص بالله. المعنى الثاني ديال الخلق، الخلق بمعنى التقدير، هذا قد يضاف للبشر، قد يضاف للمخلوقات. وضع المعنى، فالإنسان إذا صنع اخترع شيئا وصنعه، أي بمعنى قدره على صورة معينة، قادوا قدروا سواه كذا وصنعوا، يقال له، يصح أن يقال له قد، أن يقال قد خلقه بمعنى قدره، فلان خلق الهاتف ولا خلق كذا، أي قدر كذا. فالخلق هنا بمعنى التقدير والاختراع، مش الإيجاد من العدم، لا، الاختراع مع وجود الأسباب، وجود كذا، التقدير والتسوية والتعديل والنظر وكذا كذا. الصنع اللي كنسميوه حناش الصنع، كنقولوا فلان صانع، الصانع ممكن نعبر عليه بأنه خالق. واضح المعنى؟ ومن هذا قوله تعالى في عيسى عليه السلام في القرآن، قال تعالى نسب الخلق إليه، قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فيه فيكون طائرا بإذن الله. وإذ تخلق، أنت تخلق، أنت يا عيسى تخلق من الطين كهيئة الطير، فأضاف الله الخلق إلى عيسى. طيب ما معنى الخلق هنا؟ الإيجاد من العدم؟ لا أبدا، وإنما المراد التقدير، صنع التقدير فقط. واضح؟ تخلق من الطين كهيئة الطير صورة وشكلا تقدر، ولكن الله عز وجل هو الذي ينفخ الروح فيه ويوجده من العدم، فالخالق بهذا المعنى هو الله رب العالمين. واعلموا للفائدة قبل ما نذكر لكم القول الثاني، اعلموا أن الخلق جاء في القرآن الكريم بالمعنيين، عندنا آيات الأكثر في القرآن هو إطلاق الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، هذا هو الأكثر في القرآن، وكاين في بعض المواضع الخلق بمعنى التقدير. من المواضع اللي فيها الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، وده هو الأكثر، ياتب الأكثر من ذلكم، قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره. إيش معنى خلقنا السماوات والأرض؟ أوجدناهما من العدم، هذا هو الأصل. ومن هذا قوله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، إيش معنى خلق؟ أوجدها من العدم. ومن هذا قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن، أي أوجدهن من العدم. وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من خلقه؟ أوجده من عدم. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة، أي آدم أوجده من العدم. الشاهد دول أكثر في القرآن، لكن كين الخلق بمعنى تقدير، من الخلق بمعنى التقدير كما جاء عن أكثر السلف. قول الله تبارك وتعالى يصف نفسه، سمى نفسه يصف نفسه، قال هو الله الخالق البارئ. الخالق عند كثير من السلف معنى المقدر، على أنه ذكر بعده البارئ، قال الخالق أي المقدر البارئ. فالمعنى حينئذ ديال الآية هو الخالق أي المقدر لما يريد إيجاده، قدره الله رب العالمين، والبارئ هو المخرج لما قدره إلى الوجود. خلقه خالق بارئ، خلقه أي قدر وجوده، وبراه أي أوجده من العدم، أخرجه إلى الوجود. واضح المعنى؟ ويحتمل المعنيين معا. قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالق، هذا الموضع اللي احنا فيه، هذا الموضع اللي احنا فيه قال السلف وقالوا التفسير يحتمل المعنيين، إما المراد فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، ولا المعنى الخالقين أي الموجدين من العدم. واضح المعنى؟ طيب إذن بناء على ما ذكرت لكم، على ما ذكرت لكم اللي هوش فتبارك الله أحسن الخالقين خلقا، فشنو معنى الخالقين؟ المراد بالخالقين المقدرين. واش واضح المعنى؟ لأن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم قلنا هذا خاص بالله، وهنا قال أحسن الخالقين مفهومه أنه نسب الخلق لغيره، غير الله تبارك وتعالى هو أفضل وأحسن وخير الخالقين، ففيه إثبات أصل الخلق لغيره. لكن شنو معنى الخلق؟ بمعنى التقدير، ماشي بمعنى الإيجاد من العدم، أي التقدير ولا قول الصناعة ولا الاختراع مع وجود أسباب ذلك. معنى هذا هو معنى فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، فرارا من وصف المخلوق بأنه خالق. لكن راه ذكرنا كما ذكر الإمام ابن جزي لا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، بمعنى لغة قال الإمام يصح أن يوصف المخلوق بأنه خالق، ولكن إيش معنى خالق؟ صانع. وإنما الذي يجب أن ينفى عن المخلوق هو أن يوصف بأنه خالق أي موجد من العدم، هذا لا يجوز أن يوصف به المخلوق. واضح؟ أما إذا قلنا خالق بمعنى مقدر ولا صانع فلا بأس بهذا، ده صح.